أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هو منهج السلف في الدخول على ولاة الأمر؟ الدخول على ولاة الأمر ينبغي أن يكون لبيان حق أو لإزالة منكر. ينبغي لأهل العلم أن يحرصوا على ذلك من هذا الجانب، لكن ليس عن طريق ابتذالهم وما يلفت الأنظار، لأنهم يتقربون للوالي بغير سبب. لا، بحيث ينبغي أن لا يأتي طالب العلم للوالي إلا إما لتجديد العهد به أو لبيان حق له أو لسماع استشارة الحاكم له. يعني بأن يكون طالب العلم حريصا على ذلك. إذا طلبه ولي الأمر عليه أن يبادر، إذا علم أن ولي الأمر محتاجا، أن ولي الأمر محتاج لنصح وهو يستطيع أن يصل إليه وصل إليه وبين النصح وأخبر ولي الأمر أنه ما أقدم على هذا إلا حبا للخير، وأن يكون ولي الأمر من أسبق الناس إلى الخير، أو بغضا للشر وحبه أن يكون ولي الأمر من أبعد الناس عن الشر، وأنه ما يفعل ذلك ويدعو إليه أو ينهى عن ذلك ويحذر منه إلا من أجل تحقيق المصلحة العامة.